بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء في الفصل الثالث في توحيد الأسماء والصفات. المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته. أولاً: تعريفه. توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة ودلالاتها واستشعار آثارها ومقتضياتها في الخلق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الفقرة متعلقة بتعريف توحيد الأسماء والصفات وتعريف هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، هو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. يلاحظ في هذا التعريف أن هذا التوحيد يقوم على الإثبات والنفي، إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التوحيد قائم على الإثبات والنفي، إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قائم على الإثبات والنفي، إثبات ما دلت الأدلة على إثباته لله من الأسماء والصفات، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لاحظوا هنا التقسيم، التقسيم في هذا التوحيد أنه قائم على النفي والإثبات. وأيضا طريق النفي والإثبات أمران: الكتاب والسنة، ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما يتعلق بالإثبات والنفي يرجع إلى أمرين، وهما الأسماء والصفات. الأسماء والصفات، إذن عندنا ستة أمور. يعني أولا الدليل الدال على هذا النوع وهو الكتاب والسنة. الثاني أن هذا النوع من التوحيد قائم على أمرين، على الإثبات والنفي. الأمر الثالث متعلق هذا التوحيد هو بالأسماء والصفات. دائما هذه التقسيمات، تنبه إلى أنواع التقسيمات مما يعين طالب العلم على فهم المسائل ويرسخ الفهم لهذه المسائل، فإن من لم يحفظ هذا التعريف بنصه يستطيع أن يعبر عنه ذاته، ولا يمكن أن يترك شيئا مما دل عليه إذا فهم هذه المسائل على وجهها. وهذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يجتهد فيه، أن يكون فقيها بالأدلة وبمدلولاتها وبكلام السلف وبعقيدة أهل السنة، أن لا يكون حظ طالب العلم من ذلك وأن يردد الألفاظ من غير أن يفهم معانيها. دائما تنبه للتقسيمات، هنا عند التقسيمات نفي وإثبات. الأدلة الدالة عليه كتاب وسنة، متعلق هذا التوحيد أسماء وصفات، وأحيانا يضاف الذات وقال توحيد الذات والأسماء والصفات، ولا مشاحة في الاصطلاح، لأنك إذا أثبتت الأسماء والصفات أثبتت الذات، لأنه لا يمكن أن تكون هناك أسماء وصفات يعني مجردة عن الذات. وهذه أمور متلازمة ذكرها شيخ الإسلام، يعني لا يتصور أن توجد أسماء وصفات لذات معدومة إلا أن يكون شيء بالذهن. أما الشيء في الخارج وكل صفات لا بد أن تقوم بموصوف، وكذلك لا يمكن أن توجد ذات مجرد عن الأسماء والصفات، لا يمكن، لأن الذات في خارج الذهن لا بد أن تكون متميزة عن غيرها من الذوات بأسماء وصفات تميزها عن غيرها. إذن هذا كله متعلق ب يعني توحيد الأسماء والصفات. ثم هذا الإثبات والنفي أيضا له طريقة وكيفية. قلنا إثبات ما أثبت الله لنفسه والإقرار لله بمعانيها الصحيحة، إثباتها والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة. فلا يكفي أن يثبت الإنسان هذه الأسماء والصفات مجرد عن المعاني، بل لا بد من الإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة، وهو أن تثبت الاسم وتثبت ما يدل عليه من المعنى. والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة ودلالاتها، دلالة هذه الألفاظ وأن لها يعني مدلول. ولهذا السلف كانت طريقتهم في هذا هو إثبات هذه الأسماء والصفات وإمرارها على ما جاءت. ففهم بعض المفوضة، بعض من لم يفهم مذهب السلف، أن إمرار ألفاظ الأسماء والصفات إمرارها يعني تعطيل معانيها، فظن البعض أن مذهب السلف هو التفويض. وقد نبه شيخ الإسلام على هذا وقال إن إمرارها كما جاءت يقتضي إثبات معانيها، لأنها ألفاظ جاءت بمعاني. عندما خوطبنا بهذه اللغة التي نعرفها بالسمع والبصر والاستواء والنزول، فهل نفهم لهذه الألفاظ معاني قبل نزول القرآن؟ وإلا هذه ألفاظ غير مفهومة، لها معاني معروفة عند العرب. فإمرارها كما جاءت يقتضي إثبات هذه الألفاظ وعدم التعرض لها بشيء من التحريف، لا في ألفاظها ولا في معانيها. فهذا معنى إمرارها كما جاءت، والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة. وهذا فيه تنبيها لا يتوهم متوهم معنى غير صحيح، وإنما المعاني الصحيحة التي دلت عليها، واستشعار آثارها ومقتضياتها في الخلق. هذه أيضا مسألة مهمة. كان السائل بالأمس يقول أنا لا أستشعر هذا. لا شك أن هذا كلنا يعني فينا نقص، فينا ضعف، خصوصا في هذه الأزمنة، يعني قل الفهم وقل استشعار الناس لهذه الأسماء والصفات، لأن هذا من القصور حقيقة في الإيمان بالأسماء والصفات واستشعار آثارها ومقتضياتها في الخلق. يعني تأمل حكمة الله في الخلق، وهذا الكون كما يقال هو المدرسة العظمى. من كان له عقل وتأمل كيف يحيا الناس ويموتون. فلان يحيا على الطاعة والاستقامة كيف مات، وفلان عاش على المعصية وعلى البدعة كيف مات. ولهذا ذكرت للإخوة حقيقة، وأنا دائما أرى أن الإنسان يستفيد من كل شيء، ذكر لي حقيقة موقف أحد الزملاء في امتحانات، يقول حدثني يعني رجل أن الشيخ الشبر رحمه الله يقول توفي في الحرم، ومعروف الشيخ رحمه الله كان ملازما للمسجد في الصف الأول، فكان في سفر فقدم إلى المدينة، فأراد بعض أبنائه أن يذهب به إلى البيت، قال اذهب به إلى المسجد، فذهب فدخل في صلاة المغرب فسقط في الرفعة الثانية أو الثالثة ومات وهو خلف الإمام. فيقول هذا الشيخ يقول قيل لي الشبل توفي في الحرم، يقول فتعجبت وقلت له أين تريد أن يتوفى، أين تريد أن يتوفى أو يموت ذلك الرجل؟ في الحرم، أمر طبيعي. فلفت نظري كيف أن الناس يستشعرون أن الرجل الصالح إذا عاش على الصلاح والاستقامة هذا هو الأصل فيه، ومن العجب أن يموت غير هذا في غير هذا الموضوع، لأنه لازمه فوفق الله عز وجل. وهذه سنن كونية وشرعية. ورجل مشرف على نفسه والعياذ بالله يعني يخشى أن يموت في المكان الذي يكثر أن يتردد عليه. فهذه العبر والمواعظ يعني مدرسة. ولهذا كلما تأمل الإنسان أحوال الناس كيف أن الله يمنع القطر، تأمل أحوال الناس ما الذي حصل، أليس الذي منع هذا هو الغفور الرحيم؟ هناك معاصي، هناك ذنوب. استشعر أيضا عندما الله عز وجل يمن عليهم يعني بالخير والأرزاق وأن هذا من أثار رحمته وأنه غفور رحيم، يرزقهم وهم يذنبون. فهذا دليل على أنه غفور رحيم حليم. فإذا تأمل الإنسان هو في حاله في نفسه كيف أنه يرزق ويشفى من المرض ويوفق ويرزق العلم ويوفق لكثير من الطاعات مع ذنوبه، تستشعر أنك تتعامل مع رؤوف الرحيم، هو أرحم بك من أمك التي هي أقرب الناس إليك. فالإنسان إذا استشعر في نفسه وفي حياته وفي حياة الناس من حوله وفي آثار أفعال الله عز وجل في خلقه استشعر آثار هذه الأسماء والصفات، ثم تصبح هذه بمثابة العلم الراسخ في نفسه. هذا هو الأثر العظيم. ولهذا السلف، أنا سبق أن ذكرت للطلبة عندما نذكر شواهد من كلام السلف لإثبات الأسماء والصفات وإثبات الكلام، عندما تقول عائشة رضي الله عنها تقول شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيه بشيء، يتكلم الله فيه بشيء. ما عرفت عائشة رضي الله عنها أن هناك من ينكر صفة الكلام، وإلا لو عرفوا هذا لملأوا الدنيا تقريرا لأثبات هذه الصفة. يثبتون العلو، يقول أبو بكر من كان يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. هذه عقيدة راسخة في نفوسهم، وإلا لو عرفوا من يأتي وسينكر هذه الصفات لأكثروا من الكلام في ذلك. لكن هذا من يدل على أنهم يستشعرون هذا في حياتهم وفي نفوسهم ويتكلمون بها ويصدعون بها، وكما يقال ما استقر في النفس خرج على اللسان، هذه عقيدتهم. ولهذا لما استشعروا هذه العقيدة في أنفسهم استشعروا يعني هذه المعاني، بل أثر هذا في حياتهم. أبو بكر رضي الله عنه يقال أنه ما كان يستطيع يعني أن يقضي حاجته في الخلاء إلا وقد وضع على رأسه شيء حياء من الله. عثمان رضي الله عنه يقول ما كان يستطيع أن يقيم صلبه عندما يغتسل حياء من الله. من أين جاءت هذه من أين جاء هذا السلوك وهذا الأثر؟ استشعار الأسماء والصفات. فهذه الأثار كانت يعني في نفوسهم يستشعرونها، فكيف بهم وقد يعني علموا أن الله مطلع عليهم وأن الله يسمع كلامهم وأن الله يجازي بالحسنة وأن الله يؤاخذ يعني بالسيئة وأن الله مطلع على ما في القلوب، يخفون أعمالهم ويتقربون إلى الله عز وجل في الخلوات وفي السر لأنهم يعلمون أن الله عز وجل مطلع على ما في القلوب. هذا هو استشعار آثار ومقتضيات هذه الأسماء والصفات في الخلق. وما أحوج الناس اليوم أن يتأملوا هذه الأشياء، وحاجتنا لتدريس هذه الآثار أكثر من حاجتنا إلى تكرار الكلام الذي تعودنا عليه دائما هو في بيان طريقة الرد على المخالفين. لا شك أن الرد على المخالفين أصل، وهذا الذي ينبغي أن يقام به وأن يقف أهل السنة في وجوه هؤلاء المعطلة المشبهة. لكن لا ينبغي أن ننسى أنفسنا وحظنا من العلم بهذا العلم الشريف، وأن نستشعر في نفوسنا وفي قلوبنا هذه الآثار العظيمة لأسماء الله والصفات. إذن هذا التعريف يعني هو تعريف جامع مانع يدل على حقيقة يعني هذا التوحيد، وهو متضمن لعدة يعني تقسيمات. وبهذا يتبين أن الإيمان بالأسماء والصفات لا يقتصر على مجرد الإثبات فقط، بل إثبات لللفظ وتقرير للمعنى واستشعار للأثر في النفس وفي الخلق حتى يكون هذا العلم راسخا في نفس المؤمن. نعم. ثانيا المنهج في إثباته. يقوم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات على الإيمان الكامل والتصديق الجازم بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، بعد أن ذكرنا التعريف نحن في حاجة لمعرفة المنهج في إثبات هذا النوع من أنواع التوحيد، وهذا النوع هو أشرف أنواع التوحيد. توحيد الأسماء والصفات هو أشرف أنواع التوحيد، لأنه توحيد متعلق بذات الرب وأسمائه وصفاته. وأما توحيد العبادة فهو متعلق بأفعال المخلوقين، فهذا أشرف. ولهذا تلاحظون أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وسورة الكافرون تعدل ربع القرآن، وسورة الإخلاص في باب الأسماء والصفات، سورة الكافرون في باب العبادة. فهذا مما يدل على أن هذا العلم هو أشرف أنواع التوحيد. ولكن لما جاء من يعطل يعني توحيد العبادة أو وقع في الشرك، نبه العلماء على خطورة الشرك في العبادة، ونبهوا على خطورة هذا الأمر، وأن هذا هو حقيقة هذا الدين. وهو بلا شك أن هذا هو حقيقة الدين، وهو تحقيق العبادة لله عز وجل. لكن لا ينبغي أن يظن أن هذا النوع هو أشرف من توحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الأسماء والصفات إذا تقرر استلزم توحيد العبادة. لا يمكن لإنسان يقرر توحيد الأسماء والصفات ويتخلف يعني عن تقرير توحيد العبادة. ولهذا هذا النوع أشرف، والشرك فيه أخطر. فالشرك من أثبت لله شريكا في قدرته وفي علمه هو أخطر من أن يثبت لله شريكا في الذبح أو النذر، لأن هذا متعلق بإثبات شريك يجعله ندا لله في الخلق والتدبير أو في العلم أو في غير ذلك من خصائص الرب عز وجل. هذا المنهج أيضا ينبغي أن يدرس. يقوم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات على الإيمان الكامل والتصديق الجازم بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن هذا المنهج يقوم على هذا الأمر العظيم، وهو إثبات الأسماء والصفات والإيمان الكامل والتصديق الجازم بأن لا يكون الإنسان في شك في شيء من ذلك، الإيمان الكامل والتصديق الجازم بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا استدراكان: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. كان السلف يثبتون الأسماء والصفات، ولا نجد في كلام السلف المتقدمين ذكر هذه الاحترازات، فمن أين جاءت؟ هذه جاءت لما أحدث المحدثون ما أحدثوا في هذا الباب، استدرك الأئمة المحققون لمنهج السلف من الخلل الذي أوجد. وهذا له شواهد كثيرة. كان السلف يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، ولا نزاع بينهم في ذلك. ولكن لما جاء من يقول القرآن كلام الله، هذا قول الجهمية، الجهمية يقول القرآن كلام الله، لكن ما معنى كلام الله؟ يقولون مخلوق. فالقرآن كلام الله معناه عند الجهمية أن القرآن مخلوق من مخلوقات الله، فيقولون كما نقول ناقة الله وعبد الله وبيت الله، نقول كلام الله، فكلام الله مخلوق، هكذا يزعمون. والأشاعرة قالوا القرآن عبارة عن كلام الله، والكلابية قالوا القرآن كناية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، قالوا حكاية عن كلام الله. فلما قال هؤلاء ما قالوا، أضاف السلف والأئمة المحققون في عقيدتهم ما ينفي الباطل، فقال والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هنا رد على من؟ على الجهمية: منه بدأ وإليه يعود. أي تكلم به ابتداء في الرد على الجميع الذي قالوا بدأ من المخلوق الذي خلقه فيه، وإليه يعود أن يرفع قبل قيام الساعة. لا حكاية ولا عبارة، هكذا يقولون، لا حكاية ولا عبارة. لا حكاية رد على من؟ الكلابية. لا عبارة رد على الأشاعرة. إذن هذه العقيدة نقحها الأئمة ونزهوها عن كل ما ألصق بها من الضلالات، ولهذا نحن في حاجة الآن إلى أن ننفي عن هذه العقيدة كل ما يعلق بها من الشبه، وهذه سنة العلماء في الذب عن عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه كلما ألصق بعقيدة أهل السنة والجماعة يجب أن يبرأ وتبرأ هذه العقيدة مما أحدثه المحدثون من الأمور المحدثة المخالفة لعقيدة أهل السنة. لما جاء من يقول نحن نثبت الأسماء والصفات كما دلت عليها الأدلة، ولكن يحرفون ويعطلون أو يكيفون أو يمثلون، قال الأئمة هذا الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولهذا لا يقبل من إنسان الآن أن يقول أنا أثبت الأسماء والصفات، تقول على أي شيء؟ على طريقة المعتزلة؟ على طريقة الأشاعرة؟ لا، على هذه الطريقة التي عليها الأئمة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. تنبهوا إلى هذه الألفاظ، من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف والتعطيل متعلق بماذا؟ بالدليل. والتكييف والتمثيل متعلق بماذا؟ بالاسم والصفة. إذن هنا ننفي عن الدليل التحريف والتعطيل، وننفي عن الاسم والصفة التكييف والتمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل بالدليل الدال على الأسماء والصفات، ومن غير تكييف ولا تمثيل بالصفة، من غير تكييف ولا تمثيل بالصفة. وسيأتي بيان هذه المعاني في ما نقرأ عندما نقرأ يعني تعريف هذه الاحترازات. والتحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، وهو قسمان، أولهما تحريف لفظي، وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص أو تغيير حركة في الكلمة، كتحريف كلمة استوى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى استولى. قال صاحب النونية نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. التحريف هو تغيير وإمالة الشيء عن وجهه، تغيير وإمالة الشيء عن وجهه، هذا هو معنى التحريف، ويكون هذا على قسمين: تحريف لفظي وذلك بالزيادة في الكلمة، تحريف لفظي وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص، أو تغيير في الكلمة كتحريف كلمة استوى. وهذا التحريف يتعلق باللفظ، إما من جهة الزيادة والنقص أو تغيير حركة الإعراب المؤثر يعني في الكلمة. وذلك بإحداث معنى باطل من خلال تعريف، من خلال ذلك الإعراب الذي يؤدي إلى تغيير المعنى، مثل من قرأ وكلم الله موسى تكليما على أن المتكلم هو موسى، وهذا تحريف لله. وكذلك التحريف بزيادة كلمة يكون مؤثر في المعنى، مثل استوى باستولى، وهذا يؤدي إلى تغيير المعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة في لغة العرب. وهذا التحريف ارتكبه طائفتان، منهم طائفة من أهل الكتاب وهم اليهود، عندما قال اللهم الله عز وجل قولوا حطة فقالوا حنطة، فزادوا في الكلمة حرف النون. وكذلك ارتكبه أهل الكلام عندما فسروا استوى باستولى، ولهذا قال الإمام ابن القيم نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فنون اليهود هي في قولهم شنطة زادوا النون، ولام الجهمي في استوى قالوا استولى، فكل هذا من تحريف اللفظ. وهذه جريمة، أول من ارتكبها اليهود كما يعني تقدم، ثم شاركهم فيها بعض أهل الكلام يحرفون هذه الألفاظ كما قال الله عز وجل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، قال العلماء من بعد كونه موضوعا في مواضعه، من بعد كونه موضوعا في مواضعه، وهذا تحريف اللفظ. والتحريف المعنوي الذي سيأتي هو الذي أخبر الله عز وجل عنه في قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه، لأن مواضعه هي المعاني التي وضع لها. نعم. ثانيهما تعريف معنوي، وذلك بتفسير اللفظ على غير مراد الله ورسوله منه، كمن فسر اليد لله تعالى بالقوة أو النعمة، فإن هذا تفسير باطل لا يدل عليه الشرع ولا اللغة. أيضا هذا النوع هو النوع الثاني من أنواع التحريف، وهو تحريف معنوي، وهذا أخطر من الأول من جهة خطائه على الناس، والأول أخطر من جهة أنه جريمة كبيرة لا يكاد يتجرأ عليه إلا متجرئ، وأن يزيد في حروف الكلمة أو أن يغير الإعراب. فلاحظوا أن الأول هو أخطر من جهة جرأة المحرف، والثاني هو أخطر من جهة أنه يلبس به على الناس، وما أكثر ما يقع هذا في الأمة، وهو تحريف الكلم عن مواضعه والتلاعب بالألفاظ، تلاعب بالمصطلحات، فيخفى الحق على الناس وعلى بعض من لا يعرف مدلول اللفظ. أكثر الناس يخدع بهذا، قد يأتي إنسان يريد أن يستدل لمسألة يسرد لك عشرات الآيات وعشرات الأحاديث ويندهر الناس بسرده، ولو تأملت استدلاله بهذه النصوص لوجدته في غاية البعد عن إعمال هذه النصوص والاستدلال بها، لكن أكثر الناس لا يتنبه. بل أكثر الطلبة اليوم أن الإنسان إذا تكلم أو كتب أو خاصة في الردود، فإذا رد شخصا على شخص قالوا خلاص رد، كم رد؟ قال رد عليه بخمسمائة خط خلاص، كم أورد كذا من الأدلة، لا ينظرون إلى مدلولات الألفاظ، لا ينظرون إلى دلالات الكلام، لا ينظرون إلى يعني هذه المعاني. أكثر الناس ينخدع بهذا، وأما يعني من رزقه الله الفهم فلا يروج عليه الباطل. وإلا كثير من أهل الكلام لهم كتب مطولة في التلبيس وفي الترويج للتعطيل، لكن هذه المسالك وقف لها الأئمة يعني موقف العلماء الراسخين، وبينوا زيف استدلالهم بذلك حتى أناروا الطريق للناس بالعلم. فهذا التحريف تحريف المعنوي هو خطير من جهة أنه يحرف المعنى ويفسر اللفظ بغير ما دل عليه. قول التحريف المعنوي وذلك بتفسير اللفظ على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه، كمن فسر اليد لله تعالى بالقوة والنعمة، فإن هذا التفسير باطل لا يدل عليه الشرع ولا اللغة. لكن هؤلاء يلبسون في بعض استعمالات العرب في إطلاق اليد على النعمة أو القوة، يقول لفلان علي يد وهذا فعله بقوة أي بيد، فهذا يرد في بعض الإطلاقات، لكن هذا لا يعني تعطيل صفة اليد إذا ما جاءت في السياق وخلت من أي قرينة تصرف اللفظ عن المعنى إلى هذا المعنى المستعمل، لأن لغة العرب إذا استعمل اللفظ في سياق لا بد أن يأتي في السياق ما يدل على هذا المعنى، فلا يمكن أن تقال كل ما جاءت اليد في لغة العرب فهي بمعنى النعمة والقوة، أو حتى تقول أنها بمعنى الصفة، لكن إذا جاء ما يدل على ذلك تعرف أن هذه اللفظة مستعملة في هذا المعنى. ولهذا أنكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن يكون لهذه الألفاظ معاني حقيقية ومجازية، لكن العرب إذا استخدم هذه الألفاظ في سياق فيأتي في السياق ما يدل على هذا المعنى، تقول لفلان علي يد، ما يمكن أن يتصور العاقل أن يد فلان محمولة على عاتقك، لكن المقصود أنها نعمة. لماذا استخدمت اليد في النعمة؟ لأن أكثر ما تسبى النعم باليد، فالعرب في تفننهم استعاروا اليد هنا يعني النعمة هنا عن اليد وعبروا بها عنها، وهذا أسلوب عربي رفيع في التعبير بالشيء عن الشيء، يعبر بالشيء عن الشيء ولا نقول مجال، ولا بد أن يتضمن هذا السياق دلالة تدل على هذا الاستعمال. لكن إذا قلت وضعت يدي في يد فلان، هل يمكن لعاقل أن هذه يد النعمة؟ ما يمكن لإنسان يفهم هذا. وإذا أطلقت اليد تقول فلان موصوف بصفة اليد، لا يمكن أن تفهم إلا أن هذه صفة يعني له، فإذا أضيفت اليد إلى الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، البسط والخفض والرفع من صفات اليد، فهذه من القرائن القوية الدالة على إثبات هذه الصفة. كيف تكون هذه يد مجازية أو يد النعمة أو يد القوة؟ فهؤلاء يتلاعبون بالألفاظ ويقولون هذه اليد إذا جاءت كل يد جاءت فهي يد النعمة والقوة. طيب إذا قلت له فلان يعني أمسك الحجر بيده، هل لعاقل أن يقول هذه اليد هي يد النعمة؟ ما يمكن. أو تقول مثلا يعني اشتريت مثلا أو أكلت من لحم الجمل، أكلت من يده، من يد الجمل عندما ينحر البعير فتأكل من اليد أو من الفخذ أو من الظهر، فهل يفهم هذا أن هذه اليد يعني يد مجازية؟ ما يمكن. فهذه اليد إذا أضيفت إلى موصوف وخلت من أي قرينة تدل على أنها مستعملة في غير هذا الأصل فإنها على أصلها ولا يجوز أن تؤول. فهؤلاء المؤولة أول صفة اليد لله عز وجل فقالوا هي القوة أو النعمة، هي القوة أو النعمة، ثم هؤلاء يلزمون فيما تأولوا به ما فروا منه. فإذا قلنا لهم القوة أيضا أثبتتم القوة لله عز وجل، والمخلوق موصوف بالقوة، فكيف فررتم من إثبات اليد بدعوى نفي التشبيه وتثبتون له القوة؟ ما زلتم في التشبيه، لأن الإنسان له قوة والإنسان أيضا له نعمة يسبي النعم، فهؤلاء يفرون من شيء ويقعون في شيء آخر، فلهم تناقض كبير. فإذا هذا هو نوع من أنواع التحريف، وهو تحريف معنوي لهذه الألفاظ، وينبغي الحذر، فإن الكثير من كتب التفسير مليئة في هذه التأويلات، وما سلم إلا القليل من كتب السلف يعني المعروف. فلو نظرت في كثير من كتب التفسير وكلام أيضا بعض الفقهاء في كتبهم وفي غيره، ستجد هناك تأويل للصفات. يجب على طالب العلم أن يكون على حذر من تأويل صفات الله عز وجل بغير ما دلت عليه، يثبت الصفات الله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل لأدلتها، ومن غير تكييف ولا تمثيل لهذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه. نعم. والتعطيل هو نفي صفات الله تعالى، كمن زعم أن الله تعالى لا يتصف بصفات. نعم، هذا هو التعطيل. التعطيل هو في اللغة هي التخلية، التعطيل هو التخلية، كما قال الله عز وجل: وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة يعني لا يريدها الناس، وبيت معطل يعني غير مسكون. فالتعطيل هو التخلية، وتعطيل الصفات هو نفي صفات الله تعالى وعدم إثبات معاني لها، كمن زعم أن الله تعالى لا يتصف بصفة، هذا تعطيل كامل. فمن لا يثبت الصفة بالكلية ولا يثبت لها معنى، مثل المفوضة الذين يعطلون المعاني ويقولون هذه ألفاظ لا نعرف لها معاني، الله أعلم بما أراد منها ولا نفهم منها شيئا، فهذا تعطيل للصفات. نعم. والفرق بين التحريف والتعطيل هو أن التحريف نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح، أما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر. نعم، هذا هو الفرق بين التحريف والتعطيل، أن التحريف نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى غير صحيح، هذا هو يعني التحريف، نفي المعنى واستبداله بمعنى غير صحيح، مثل الذي يقول اليد هي القوة والنعمة، عطل الصفة واستبدل هذا بمعنى آخر. أما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر، مثل من يقول أنا لا أفهم معنى لليد، ولا يقول قوة ولا نعمة، ولا أعلم يعني معنى لهذا، ويجب علينا يقول أن نعرض عن الخوض في هذا الباب، وهذا ورع بارد كما يقال، نعرض يقول نعرض عن أسماء الصفات ولا نقول فيها، وكم خدع بهذا من خدع، نعرض عن الخوض في الإثبات أو التكييف أو التمثيل، يقول تنازع الناس، منهم من يثبت صفة ومنهم من يقول هذه الصفة مؤولة ومنهم من يقول هذه الصفة بمعنى كذا، نحن يقول نعرض عن هذه التقديرات وننزه الله عز وجل أن نثبت له شيئا ونقتصر على قراءة القرآن من غير إثبات لهذه المعاني، فهذا تعطيل، وهو طريقة وهو مسلك المفوضة، يعطلون الأسماء والصفات من معانيها. والتكييف تعيين كيفية الصفة والهيئة التي تكون عليها، كفعل بعض المنحرفين في هذا الباب الذين يكيفون صفات الله فيقولون كيفية يده كذا وكذا وكيفية استوائه على هيئة كذا وكذا، فإن هذا باطل، إذ لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو وحده، وأما المخلوقون فإنهم يجهلون ذلك ويعجزون عن إدراكه. نعم، بعد أن فرغنا من معنى التحريف والتعطيل، سبق التنبيه على أن التحريف والتعطيل متعلق بالدليل، وهو تنزيه الدليل من التحريف والتعطيل. هنا إذا أثبتنا الصفة وسلم المستدل من التحريف والتعطيل، أثبت الصفة، هنا يحتاج إلى احتراز آخر، وهو أيضا منزلق يعني وقع فيه من وقع. فإذا أثبت اليد قال نعم نثبت اليد لا نحرف ولا نعطل، أثبتنا اليد لله. تنبه أيضا لاحتراز آخر متعلق بإثبات هذه الصفة، وهو أن يكون إثباتها من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل. والتكييف هو تعيين كيفية الصفة، تكييف هو تعيين كيفية الصفة التي تكون عليها، كفعل بعض المنحرفين في هذا الباب الذين يكيفون صفات الله فيقولون كيفية يده كذا وكذا، وكيفية استوائه على هيئة كذا وكذا، فإن هذا باطل، إذ لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو وحده. إذن تعيين الكيفية هو تعيين الكيفية بوصف، كأن يقول كيفية يده كذا، كيفية استوائه كذا، كيفية نزوله كذا وكذا، فيعين كيفية. وهذه الكيفية لا يعلمها إلا الله، وهذه مثلا ينبغي التنبه لها. عندما نقول في تقرير معتقد السلف بلا كيف، قد يفهم بعض الناس أن لا نثبت كيفية لصفات الله، هذا معنى باطل، بل نثبت معنى، لكن الكيف المنفي هنا يتعلق بعلم المخلوق لا بعلم الخالق. تنبهوا لهذه المسألة. عندما نقول نثبت الأسماء والصفات بلا كيف، بلا كيف في علمنا، أما في علم الله فكل صفة من صفات الله لها كيفية تليق بجلال الله عز وجل. ومن هنا كانت صفات الله عز وجل متميزة عن صفات المخلوقين بعظمتها وكيفيتها العظيمة التي لا تشابه صفات المخلوقين. نقول إذ لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو وحده. ولهذا لما قال الإمام مالك والكيف مجهول، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، علق شيخ الإسلام ابن تيمية، وما أحوجنا إلى الوقوف عند هذه التعليقات. قال الشيخ الإسلام والإمام مالك لم يقل والكيف معدوم، وإنما قال والكيف مجهول، وفرق بين نفي العلم بالشيء وبين نفي وجوده، فرق بين من يقول الكيف معدوم، هذا باطل، ما نقول أن كيفية صفات الله معدومة، لكن نقول مجهولة، مجهولة لمن؟ لنا. ولهذا ذكرت في المذكرة في الأسماء والصفات بيان هذه المسألة، والنقول عن السلف وعن الأئمة أن الكيفية التي ننفيها هو هي علمنا بالكيفية لا نفي علم الله بالكيفية. فهنا استدراك من جهتين، أولا من جهة أن تعتقد أن الكيفية لصفات الله ثابتة، وأن العلم المنفي في كلام السلف هو علم المخلوق بها لا نفي علم الله بها. نقول أما المخلوقون فإنهم يجهلون ذلك ويعجزون عن إدراكه، يعجزون يجهلون ذلك ويعجزون عن إدراكه مع وجود الكيفية اللائقة بصفات الله عز وجل في علم الله. نعم. والتمثيل هو التشبيه، كمن يقول لله سمع كسمعنا ووجه كوجوهنا، تعالى الله عن ذلك. والتمثيل هو التشبيه، كمن يقول لله سمع كسمعنا ووجه كوجوهنا، تعالى الله عن ذلك. التمثيل هو التشبيه، هذا في تفسير بعض الأئمة وفي كلام بعض السلف أن التمثيل هو التشبيه. ومن المحققين من أهل العلم من يرى أن التمثيل أعم من التشبيه، وأن التشبيه يكون بالتماثل في بعض الصفات، وأما التمثيل هو بالتماثل والتشابه في كل الصفات. وأنت تلاحظ الفرق بين قولنا زيد يشبه عمرا، فهذا يقتضي أنه يشبهه في بعض الصفات، بل يستقيم لك أن تقول زيد يشبه عمرا في علمه، أو في هيئته أو في كلامه. فأنت لاحظ هنا أثبتت التشبيه ثم قيدته بصفة، ولو كان التشبيه تماثل من كل وجه لما صح أن يقيد بمعنى خاص. لكن إذا قلت زيد يماثل عمرا فهذا يقتضي المماثلة من كل وجه، ولهذا فالتمثيل أعم، التمثيل هو تشابه من كل وجه، ولهذا إذا قلت فلان مثل فلان فهذا يقتضي تماثل والتساوي في الصفات، وأما المشابه فقد تكون في بعض الصفات. حقيقة هذه المسألة يعني قد تشكل في أن بعض السلف أطلق التشبيه، ونحن لا نجد في النصوص نفي التشبيه، وإنما نجد نفي التمثيل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. ولا أخفيكم أني توقفت كثيرا في دراسة ومراجعة المذكرة في الأسماء والصفات للبحث عن معنى يعني دقيق للتفريق بين التشبيه والتمثيل، فوقفت على نقل يعني ذكره أكثر من إمام من أئمة اللغة، وإن كان بعض هؤلاء قد يؤخذ عليهم ما يؤخذ عليهم في التأويل لكنهم بلا شك هم أئمة اللغة. يقول الراغب الأصفهاني في سياق تفسير التمثيل وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة، يقول في التمثيل هو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة، وذلك أن الند يقال فيما يشارك في الجوهر فقط، يطلقون الجوهر على الذات، يقول الند يطلق فيما يشارك في الذات، والشبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقط، والمساوي يقال فيما يشارك في الكمية فقط، والشكل يقال فيما يشارك في القدر والمساحة فقط، والمثل والمثل عام في جميع ذلك. ولهذا لما أراد الله تعالى نفي التشبيه من كل وجه خصه بالذكر فقال ليس كمثله شيء. وهذا أيضا يعني نقله الكفوي وكذلك السمين الحلبي على سبيل التقرير له. حقيقة أن هذا النقل هو عزيز يعني في هذا الموطن، ولهذا أقول وهذا التقرير إن صح فهو عزيز في تحرير معتقد أهل السنة في هذه المسألة، وفيه دلالة لمن أطلق نفي التشبيه على معنى التمثيل من السلف ومن بعدهم من أئمة أهل السنة، وذلك أن الذي ورد في النصوص هو نفي التمثيل دون نفي التشبيه. فعلى هذا التقرير يكون نفي التشبيه داخل في عموم نفي التمثيل المذكور في النصوص، ويكون تعبير السلف بنفي التشبيه عن نفي التمثيل من باب التعبير عن الشيء ببعض أفراده على ما جرت ذلك طريقتهم في التفسير. فإذا صح هذا التقرير وهو أن التمثيل هو نفي لأنواع المشابهة من كل وجه، وأن التشبيه هو نفي أن التشبيه هو مشاركة في الكمية، وقد لا نتقيد كثيرا بما ذكر هؤلاء، فقد نقول أيضا أن التشبيه هو نفي أن التشبيه هو تقرير للمشاركة في الصفات، فالند هو مماثلة في الذوات والتشبيه هو مماثلة في الصفات. وكذلك سائر الألفاظ مثل المساواة، مثل أيضا قال والشكل يقال فيما يشارك في القدر والمساحة، ثم قال والمثل عام في جميع ذلك. ولهذا تظهر حكمة الله عز وجل عندما نفى المماثلة، فيكون نفي المماثلة يشتمل على نفي الند وعلى نفي التشبيه وعلى نفي سائر أنواع المشابهة. ويكون السلف عندما قالوا بنفي التشبيه يكون هذا من تفسير الشيء ببعض أفراده، كما أنهم يفسرون الألفاظ ببعض أفرادها، كما في قولهم الصراط المستقيم قال هو القرآن، منهم من قال الإسلام، منهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصراط المستقيم هو القرآن لأنه دال عليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه داعي إليه، وهو الإسلام لأنه هو الذي دل عليه القرآن، لكن هذا من تفسير الشيء ببعض أفراده. فكذلك عندما قالوا في نفي التمكين التشبيه فسروه ببعض أفراده، وبهذا يتبين أيضا أن نفي التشبيه أنه حق كما أن نفي التمثيل حق، يعني ننفي عن الله المشابه كما ننفي عماته. وهذا التحقيق يعني من هؤلاء العلماء في اللغة فيه نصرة لعقيدة أهل السنة في أن الله عز وجل عندما نفى بالتمثيل أن هذا يتضمن نفي التشبيه، ولا يحصل شك يعني لدى الإنسان فيقول نحن لا ننفي إلا التمثيل. في السلف نفوا المشابهة، وقال الشافعي رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر. فيكون هذا التقرير فيه حل لما قد يستشكل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. إذن هنا نقول أن التمثيل يعني هو أعم يعني من التشبيه، سواء قلنا بهذه المعاني التي أثبتها هؤلاء أو لم نقل بها، إلا أنه يلاحظ العموم، فيكون التشبيه هو داخل في أفراد التمثيل الذي نفاه الله عز وجل. وكتاب الله عز وجل مشتمل على إثبات الحق من كل وجه ونفي الباطل من كل وجه، فلما نفى الله عن نفسه المشابهة يعني جاء اللفظ العام بكل أنواع النفي الذي يدل على المشابهة، إما في الذات أو في الصفات أو في غير ذلك من خصائص الله عز وجل. وينتظم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات في ثلاثة أصول، من حققها سلم من الانحراف في هذا الباب، وهي: الأصل الأول تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيء من صفات المخلوقين. الأصل الثاني الإيمان بما سمى ووصف الله به نفسه وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. الأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله تعالى، لأن إدراك المخلوق لذلك مستحيل. فمن حقق هذه الأصول الثلاثة فقد حقق الإيمان الواجب في باب الأسماء والصفات على ما قرره الأئمة المحققون في هذا الباب. نعم، هذه الطريقة التي سبقا بيناها هو طريقة التعامل مع النصوص في إثبات الصفات، أن يسلم المستدل من التحريف والتعطيل للنص، فإذا أثبت المعنى أيضا ينبغي أن يكون على حذر من التكييف والتمثيل، فإذا فرغ من ذلك لا بد أن ينتظم هذا الأصل في ثلاثة أصول، أو هذا المسلك في ثلاثة أصول عظيمة ذكرها العلماء، وهي تمثل يعني محور عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات. وهذه الأصول ذكرها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وقد دلت عليها الأدلة كما هو معلوم، وأشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كلامه، لكن هذا التقسيم يعني ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وإلا فمضمونه موجود في كلام السلف وفي كلام المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية، بل إنه موجود في النصوص. وينتظم هذا المنهج الحق في باب الأسماء والصفات في ثلاثة أصول، من حققها سلم من الانحراف في هذا الباب، وهي: الأصل الأول تنزيه الله عز وجل، تنزيه الله جل وعلا على أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. إذن هذا هو الأصل الأول، وهو تنزيه الله عز وجل أن تشبه أسماءه وصفاته أسماء وصفات المخلوقين، تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين في أسمائه وصفاته وأفعاله، ومنزه عن ذلك. إذن الأصل الأول تنزيه، وهذا التنزيه يجب أن يتقدم على الإثبات الذي هو الأصل الثاني، ولهذا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولهذا من المنهج في تدريس الأسماء والصفات أن تقدم بين يدي الإثبات نفي المشابهة، لأنه إذا تجردت النفوس من المشابهة وسلمت منها جاء الإثبات على معنى صحيح، وإذا سبق الذهن إلى المشابهة قد لا يستطيع بعد ذلك يعني التلميذ أن يتخلص من هذه الشبهة. فهنا يقدم التنزيه، وهو أن يقال أن ما يثبت لله عز وجل يليق به ولا يشبه ما يضاف للمخلوقين من الأسماء والصفات. الأصل الثاني الإيمان بما سمى ووصف الله به نفسه، وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. الأصل الثاني هو في الإثبات، إثبات ما أثبت الله عز وجل نفسه، والإيمان بما سمى الله به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك القول في الصفات كما نقول في الأسماء إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات على الوجه اللائق بجلال الله. إذن الأصل الأول فيه رد على من؟ على المشبهة. والأصل الثاني فيه رد على المعطلة. والأصل الأول مقرر بقوله تعالى ليس كمثله شيء، والأصل الثاني مقرر بقوله تعالى وهو السميع البصير. الأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تعالى، لأن إدراك المخلوق لذلك مستحيل، وهذا أصل مهم، وهو قطع الطمع، وهو أن يقطع المسلم يعني الطمع في أن يعلم كيفية صفات الله عز وجل ويدرك عجزه وضعفه عن ذلك، لأن الشبه إنما دخل الناس فيها لبحثهم عن الكيفية ولبحثهم عن إدراك عظمة صفات الله فوقعوا فيما وقعوا فيه. فإذا قطع الإنسان الطمع وأدرك ضعفه وعجزه عن ذلك سهل عليه السلامة من الشبه. ومما يسهل هذا الأمر على الناس، لو قلت لواحد منا الآن ونحن لا نعلم الطب، وإذا كان فينا من ليس كذلك أما الطبيب، نحن لا يعني ننفي عن الأطباء أنهم يعلمون مثلا كيفية سمع الإنسان كيف يسمع، يعلمون يعني هذا السمع كيف يتلقى الأصوات على علم أيضا يليق بهم، وأما الكيفية الشاملة التي خلقها الله عز وجل عليها هذا الإنسان فتخفى على حتى على الأطباء الكبار. فإذا كان الواحد منا الآن لا يعلم كيفية سمعه، كيف تترجم هذه الأصوات إلى المخ ويميز بين صوت وصوت وبين معنى ومعنى، حتى أن المكفوف يفرق بين صوت فلان وفلان؟ يعني ما هذه الحاسة التي تميز بين نبرات الصوت؟ وإذا وصل الصوت في سرعة متناهية يعني كيف تصل إشارة إلى المخ ويفرق في المعاني؟ تخاطبه والأذن تسمع وتترجم أو يترجم المخ هذه المعاني. هذا السرعة العظيمة جدا التي جعلها الله عز وجل في الإنسان، يعني كيف يحصل هذا؟ كيف السمع؟ كيف هذه العين تميز بين الألوان؟ ولهذا إذا أصيب الإنسان بمرض لا يميز بين الألوان، وقد يرى الأشياء منقسمة وهي يعني غير منقسمة، وقد يرى أنها على غير حقيقتها. فهناك يعني حكمة عظيمة جعلها الله عز وجل في سمع الإنسان وفي يعني بصره. والآن حتى الأطباء يقفون موقف العاجز عن هذه الكتلة يعني من المخ، يعني إذا تعرض الإنسان لإصابة يقول الآن الأطباء هناك إصابة في المخ، ثم يقولون نحن نتوقع أن يكون هناك شيء من المرض، لا ندري هل في السمع هل في البصر هل في اليد هل في القدم هل في الظهر، لأن هذا المخ هو المحرك للبدن. فيقفون موقف العاجز أمام هذه الكتلة ولا يعلمون كيف تعلم كيف تعمل وكيف أن الله عز وجل جعل فيها يعني هذا يعني التمييز وهذا التأثير العظيم يعني في الإنسان، أمور عظيمة. فإذا كان الإنسان يعلم كيفية سمعه وبصره وكيفية يعني عمل يعني جوارحه والأمور التي جعلها الله فيه، فكيف يطمع في كيفية يعني معرفة صفات الله عز وجل. لو قلت لإنسان منا الآن هناك يعني ساعة معقدة وهي صغيرة الأجزاء نريد منك أن تصلحها الآن وتقوم بفك هذه الساعة ثم تعيد تركيبها، يقول والله ما أستطيع. إذا كنت تجهل وتقطع الطمع عن إصلاح ساعة يستطيعها أبناء جنسي، فكيف تطمع في كيفية صفات الله؟ لو قلت لواحد منا الآن رجل يتكلم باللغة الإنجليزية نصف ساعة نريدك أن تترجم لنا، قال والله ما أستطيع، مع أن بعض أبناء الجنس تستطيع أن يترجم الكلام. فأنت تدرك العي عما يدركه بعض أبناء جنسك، فكيف تطمع فيما يعجز عنه أبناء جنسك بل ما يعجز عنه الخلق أجمعون من الملائكة والإنس والجن؟ إذن هذه الأمور تسهل على الإنسان قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. نحن ندرك ونقطع الطمع في أمور كثيرة معلومة لأبناء جنسنا، فقل لست متخصصا في صناعة الساعات وفي إصلاحها، لست متخصصا في الكمبيوتر، لست متخصصا يعني في هذا، لست عالما بهذه اللغة فأترجم. بل لو قلت لواحد منا الآن غير متخصص في العقيدة اشرح لنا كتابا في الأسماء والصفات، العاقل يعرف قدره يقول والله لا أستطيع، مع أن هذا مقدور للمتخصص. وهذا المتخصص في هذا الباب لو قلت له اشرح لنا مثلا كتابا في فن من الفنون لست متخصص. فنحن الآن ندرك العجز عن كثير من الأمور التي هي مقدورة لأبناء جيشنا ويمكن أن تتعلمها، فكيف يطمع الإنسان في معرفة كيفية صفات الله عز وجل؟ ولهذا يجب على الإنسان أن يقطع الطمع عن معرفة كيفية يعني صفات الله عز وجل، وأن يسند العلم بها لعالمها، وأن يقف عند حدود النص الذي دل على إثبات هذه الصفات من غير خوض في البحث عن كيفية صفات الله عز وجل. نقول هذه الأصول من حققها فقد حقق الإيمان الواجب في باب الأسماء والصفات على ما قرره الأئمة المحققون. وهذه مسألة مهمة ننبه عليها. أنا سألت أحد بعض الطلاب سؤال عرض لي أول مرة يعرض لي حقيقة وأذكركم به. تأملت مرة لماذا أهل السنة عصموا من الفتن؟ في كل عصر تجد صاحب السنة بإذن الله إذا تمسك بأصول أهل السنة في عصمة من الفتن، لا يقول بأقوال أهل البدع، لا يأتي بقول الخوارج ولا المعتزلة ولا الجهمية، وهم في كل عصر على طريقهم إلى أن يموتوا. فسألت بعض الطلاب هل هذا لذكاء كل أهل السنة فيها؟ هذا غير معقول، الله فاوت بين الخلق والعقول. هل كل أهل السنة علماء؟ تجد فيهم أولا في المساجد يصلون ويصومون ولكن ليس لهم علم. بماذا عصمهم الله؟ بالتمسك بالأصول التي نبه عليها السلف. فإذا تمسكنا بهذه الأصول سلمنا. وبماذا خاض ودخل أهل البدع في الضلالات؟ بمخالفتهم لهذه الأصول. يأتي الآن شاب حدث يقول والله أنا ماني مقتنع، هذا الأمين الشنقيطي رجل مثلنا أتى بثلاث أصول أنا لا أسلم له. طيب جرب، يأتي يخوض في الفتن ثم بعد ذلك يتبين له إن هداه الله عز وجل بعد ذلك ما الذي جر على نفسه. فما زال أهل السنة أهل تعقب ووقوف عند كلام السلف، وقوف عند كلام العلماء. العلماء جربوا ما لم نجرب، وعرفوا ما لم نعرف، ووقفوا عن علم، وتكلموا فيما تكلموا بعلم، وسكتوا عما سكتوا عنه عن ورع وليس عن جهل. ولهم عقول، يستطيع الواحد منهم أن يخوض كما خاض الخائضون، لكنهم وقفوا عند حدود علمه. بهذا عصم الله أهل السنة، ولو كان الواحد منهم قد يكون بليدا في عقله وفي فهمه، لكن إذا جاء كلام السلف قال وقفنا عندما وقف عنده السلف. فعصمهم الله بالتمسك بهذه الأصول وسلموا من هذه الفتن والضلالات. وأما الخائضون الذين لم يرضوا لأنفسهم بما رضي به السلف فخاضوا، وأورثهم هذا الخوض ما حصل لبعض أهل البدع. ولهذا لما تاب بعض أهل الكلام من الأئمة الذين نقل كلامهم اعترفوا بأنهم خاضوا فيما نهوا عنه، فأورثهم هذا الشك والحيرة والاضطراب. ثم بعضهم رجع في آخر حياته ويتمنى أن يكون قد مات على عقيدة أمه أو على عقيدة عجوز من عجائز نيسابور، بعد أن جربوا لهم عقول ذكاء أعجبتهم عقولهم وذكاؤهم وفطنتهم فظنوا في السلف البلاهة أو عدم الفهم، فلما أدركوا الفتنة ووقعوا في الحيرة والشك، وهؤلاء من أذكى أهل الكلام ومن أعظمهم نبوغا، ولهذا أدركوا بعض خوضهم ما الذي جروا على أنفسهم، أما السذج منهم فكثير منهم يموت في هذه الضلالة. فنحن الآن في عافية، ليس لك أن تجعل هذه الحياة مكان للتجارب، مرة تسلك مسلك الخوارج، مرة مسلك الجهمية، مرة مسلك المعتزلة. خذ عبرة من الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي، يقول نظر في المسالك فوجد أن مسالك الناس يعني محصورة إما في التصوف أو في طريق الفلاسفة أو في طريق الكلام أو في طريق الباطنية، فسلك هذه المسالك الأربعة، وكلما انتهى إلى نهاية مسلك من هذه المسالك وتبين له بطلانه رجع عنه، إلى أن مات في آخر حياته وهو يمنع من الخوض في علم الكلام. ويقال أنه مات والصحيح الإمام البخاري على صدره بعد أن عرف أن هذا هو العلم وهذا هو الحق. فالآن السعيد من وعظ بغيره، دع هذه التجربة التي أخاضها هذا الرجل وأفنى حياته فيها، خذها من بداية السن وأنت في حداثة السن، فاسلك مسلك السلف وابتغي العلم الذي طلبوه، ولا تبتغي ما حجب عنك وما أعرض عنه السلف، يعني تحصل علما غزيرا في مدى هذه الحياة إلى أن تموت كما مات أولئك العلماء عن علم غزير. هذا هو المسلك الذي عصم الله عز وجل به أهل السنة، وهذه تنبيه لطيف ينبغي لنا أن نقف عنده وأن نعرف يعني بما عصم الله عز وجل أهل السنة لتمسكهم بهذه الأصول. نسأل الله التوفيق للجميع هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول أحسن الله إليكم، هل يصح أن يزاد في تعريف توحيد الأسماء والصفات مع ما ذكر من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، أم أن ذكر هذه الاحترازات لا يضاف في التعريف؟ قد يضاف يعني لمن أراد الاستفسار وزيادة المعنى، ولكن لو قلنا هذا لكفى، لأنك إذا قلت إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم والإقرار لله تعالى بمعانيها، إذا أقررت لله بمعانيها لم تحرفها، وإذا استشعرت آثارها فأنت لم تخيف ولم تعطل، فهذا التعريف يكفي من يعني فهم التعريف على وجه الصحيح. ولكن لو قلنا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف فلا شك أن هذا فيه زيادة يعني تفصيل ومعنى، ولكن دائما الاحترازات يعني قد تذكر في المنهج، ولهذا ذكرناها في المنهج. وهذا الجزء يعني كنت يعني ممن شرف بكتابته وتوحيد الأسماء والصفات، ويعني اعتريت بأن يكون يعني ما يذكر فيه يعني مبناه على ما ذكره السلف، وهذه العبارات منقولة من كلام أهل العلم ومن كلام العلماء المحققين، وهناك تعريفات أخرى، لكن هذا التعريف هو أرى أنه من أدق ما جاء في هذا الباب. نعم. هل يصح التفريق بين التمثيل والتكييف، لأن التمثيل إثبات الصفة على وجه يماثل صفات المخلوقين، وأما التكييف فإنه ليس فيه تقييد بمماثلة صفات المخلوقين، بل يقدر كيفية في ذهنه بل قد يقدر كيفية في ذهنه لا تشبه المخلوقين؟ نعم صحيح، لأن التمثيل قد يتضمن التشبيه والتكييف، فلو قال أن صفات الله كصفات المخلوقين فهذا يقتضي أنه يثبت المشابهة والكيفية، وأما الكيفية فلا يلزم منها التمثيل، فعلا قد يصف ويعين الكيفية من غير تمثيل، فيقدر كيفية في ذهنه ليس لها صورة موجودة ولا يشبهها بصورة موجودة، ولكنه كيف في عقله وفي ذهنه. وهل يصح التفريق بين التمثيل والتشبيه، بأن التمثيل هو المشابهة من كل وجه، وأما التشبيه فقد يكون في بعض الوجوه دون بعض؟ نعم بلا شك أن التمثيل هو أعم، وهذا ظاهر، وسواء قلنا ما قال بعض هؤلاء الأئمة أن يعني الند هو تشابه يعني في الذوات والتشبيه في الصفات أو ما أشبه ذلك، فإن هذا الأمر ظاهر لا ينكر أن التمثيل عام من التشبيه. وقول الراغب أن الله عز وجل لما نفى المماثلة لينفي ما تضمنها من أنواع المشابهة، هذا كلام دقيق، وهذا فيه تقرير لكلام السلف، فإن السلف لما نفوا التشبيه إنما أرادوا نفي معنى من المعاني التي دل عليها التمثيل، وإلا في التمثيل أعم من التشبيه. نعم. وهذا سؤال عبر الشبكة من الإمارات، يقول السائل وفقكم الله: هل إذا ترك المسلم معرفة بعض معاني أسماء الله وصفاته يعتبر مذنبا ولا بد من تفقهه في معاني أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى؟ إذا كان قادرا على العلم وأعرض فالإعراض خطير، وأما إذا كان جاهلا أو أنه لم يعني يستشعر هذا ووقع في جهل، وكلنا ذلك الرجل لدينا من الجهل بالأسماء والصفات ومن دلالات الشيء كثير، لأن هذا باب عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليه، فما يجهله الناس كثير في أسماء من أسماء الله وصفاته ومعانيها، ولكن الإنسان أن يجتهد، أما أن يعرض عن العلم فالإعراض خطير. الإعراض إذا علم الاسم وأعرض عن معناه، والله عز وجل خاطبه بهذه الأسماء وأعرض عنها ولم يتفقه، فالإعراض خطير، ولكن إذا ضعف أو عجز عن ذلك فالله عز وجل يعفو عن العاجز وعن الجاهل فيما يعني خفي عليه. وهذا سائل آخر عبر الشبكة من اليمن يقول: ما حكم القول بأن تعلم العقيدة في هذا الوقت يفرق بين المسلمين؟ سبقا أجبت على هذا السؤال بأن التفرقة قد يفرق، نعم، كما فرق الرسل لما دعوا إلى الحق افترق الناس فيه، فلا شك أن العقيدة ستفرق بين المؤمنين والكافرين وبين الموحدين والمشركين، ولكن هذا التفريق لا بد منه. الله عز وجل لما أرسل الرسل افترق الناس فيه إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم القيامة يفترق الناس إلى هاتين الدارين، منهم من يكون في الجنة ومنهم من يكون في النار والعياذ بالله. فبعض الناس عنده شبح تفريق الناس، تفرقت الناس، فرقت. التفريق إذا كان بغير حق، مثل أن يجتمع الناس في مسجدهم أو في عبادتهم على التوحيد وعلى طاعة الله، فيأتي من يحدث بينهم فتن ويفرق كلمتهم من غير موجب ومن غير شيء يوجب الفرقة، فهذا مذموم. وأما إذا جاء ودعا إلى الحق وبين العقيدة الصحيحة، بين التوحيد، فبعض الناس قبل هذه الدعوة وبعض الناس خالفها وافترق الناس، فهذا شيء لا بد منه لتقوم الحجة على الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لأهل المدينة، قد يقال أن افترق أهل المدينة فيه، جاءوا وهم يريدون أن ينصبوا عبد الله بن أبي ملكا عليه، فجاء فدعاهم إلى الإسلام، وما جاء بدعوة ضلال ولا بدعوة فرقة، بل جاء بدعوة الفطرة إلى الدين، إلى الإسلام، إلى التوحيد. لكن الحقيقة أنهم افترقوا فيه إلى ثلاثة فرق: منهم من آمن، ومنهم من كفر، ومنهم من نافق. هذه ثلاثة طوائف ذكر الله عز وجل هذه الأصناف في بداية سورة البقرة. هذه ثلاث فرق: مسلم، كافر، منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس افترق الناس في دعوة التوحيد، فكذلك العقيدة إذا أتيت الناس في جهل وجهالات وعلى الشرك ودعوت إلى التوحيد، منهم من يستجيب ومنهم من يعرض ومنهم من ينافق ويتملق. ولكن الذي ينهى عنه هو أن يفرق الرجل المسلمين وهم على دين، على التوحيد وعلى السنة، ويأتي يحدث فرقة بينهم في أمور لا توجب التفريق ولا توجب التهاجر ولا التقاطع، فهذا هو التفرق المذموم. أما أن يفترق الناس في الحق وفي دين الله عز وجل، فلا بد أن ندعو إلى التوحيد، وإلا نترك الآن الدعوة إلى التوحيد، نقول الآن لو قلنا بهذا لا ينبغي لنا أن نتكلم في باب الأسماء والصفات، لأن لو قلنا هذا أغضبنا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وسيفترق الناس في مساجدهم، الجهمية يخرجون من باب والمعتزلة من باب والأشاعرة قد يعني أيضا يخرجون من باب، وكل يعني يعارض الطائفة الأخرى. ماذا نقول لهم؟ افترقوا في دين الله، فارقوا دين الله، خالفوا دين الله عز وجل. فندعو إلى الحق ولا نبالي من فارق الحق. لو افترق الناس إلى مئات من الطوائف، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في الاعتقاد. فدائما هذه المسألة ينبغي أن يفصل فيها أن فرقة مذمومة أهل السنة بريئون منها، وأما تفرقة الناس إلى في الحق إلى موافق ومخالف فهذه الفرقة يعني دلت عليها الأدلة، وما من نبي دعا قومه إلا افترق الناس فيه إلى مؤمنين وكافرين. هذا والله تعالى أعلم.